ذكره الآن ونحى عمليا لانتخاب هذا الأمير والاختيار من بين جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين، ما دام أنت بتقول في جماعة وفعلا كل المسلمين أولياء، لكن نحن الآن نحن أولياء الجهاد الذي لا يمكن تحقيقه. هذا السؤال. أوكي. ما هي واضح؟ نحن الأمير سنقصد أين هذا الأمير الآن؟ في كثير من الأمور. ومن الذي يدعو إلى الإمارة لإدارة دخلة الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع دعاة كثيرين وأنت منهم يرفعون صوتهم للجهاد في سبيل الله، لكن ذهنهم خالي تماما أن هذا الجهاد لا يمكن أن يكون جهادا إلا الإمارة قائمة. طيب، لابد أن الإمارة تكون خلافة؟ أنا ما أحصل عن الخلاف، وأنا مخبيها في نفسي بعد، فأبشر خيرا. لكن أنا بقول لك الآن الأمير الذي أنت واثق أنه لا بد أن يشترط هذا الأمير في إدارة الجهاد، أيوة. هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه، وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تقوم لها قائمة، ولا يمكن أن يحصل منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالإمير بالأمير أو الإمارة. فأين كثيرون بالعشرات المئات في الجرائد والمجلات الجهاد الجهاد، وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه. لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله، سأقول إن شاء الله، لكن التسجيل يسجل عليه. خلاص ماشي. طيب ماشي. فإذا لماذا لا ندعو الإمارة هذه؟ أي نوع من أنواع الإمارة هذه؟ هذه التي أنت تعنيها، أنا بيسر عليك ما بيسر عليك. الإمارة التي أنت تعنيها. الإمارة التي تعنيها. أظن اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير. لماذا يلجأ إليه؟ أي رجل يعني تشترط فيه الكفاءة أن يفعل ذلك فيكون أمير. وأنا بسألك عن شروطه. طبعا من عيش السؤال، أنا من فهمت سؤالك. ما فهمت سؤالك. بتقول ماذا؟ قلت في الجهاد ما أنت لن تفهم. هذا خطأ. أنت تجيب عن سؤال ماذا ينتهي. فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب سؤال. طب يعني لا بعرف قفشات، احنا لدينا انا انت شفت ايه سؤالك؟ القفشات هذه لا تعتبرها قفشات. امال ايه؟ التوضيحات. انا اريد ان ابين لك خطأك انك تجيب عن سؤال تعترف انه انك لا تنتهي. هذه مش قفشه. هذه اقول لك الشمس طالع. لماذا تعتبرها قفشه؟ انا لا انصحك واذكرك لا يجوز لك وانت داعي والى امر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين الضائعين المستغلين في الارض العظيم، ينبغي ان يكون واعيا، ينبغي ان يتفقه السؤال الذي يوجه اليه ولا يبادر بالاجابه عليه الا بعد فعله. فاذا غضب عليه ولا باس، فقد اكون انا مقصر في الايضاع وقد يكون غيري مقصر بالفعل لا باس. فتقول ما فهمت الجواب. يعني انا اقول هذا على سبيل اختصار الطريق، ما فهمت السؤال وما فهمت السؤال، قلت اجيب عن سؤال لم يرد عليه. انا بقول يا اخي وضح لنا السؤال. انا بقول جواب على سؤال واضح. هذا الامير ما اوصافه؟ انا بقول لك اريد لك التيسير ولا اريد لك التعسير. هذا الامير الذي انت تؤمن به، هذا لماذا لا ندعو اليه؟ ندعو اليه. قل ادعو اليه. واحد ولا اثنين ولا ثلاثه هذول؟ قلت ايش رايك انت؟ انا بسالك. ما تسالني، مش انا الداعي الان. انا ادعو مثل ما سمعت، انا ادعو على كل شيء. يا اخي حبيبي انت تعرف سبب ليش ما تفهم السؤال؟ لانك تستعد للرد عليه قبل طرحه، قبل اكمال طرحه. انا بقول لك قبل اكمال طرحه، انا بقول لك لا السؤال الذي يدعو الان الى الجهاد في سبيل الله هو مرضين. انا ادعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مقصود، أنا أدعو إلى ما أسميه باختصار إلى التصفية والتربية. التصفية والتربية، أنت اختصرت كلمة التصفية ما حصلت تعقيب عندها بالعلم، ليس هذا. أنا أقول تصفية وتربية، ولا أريد أن أفعل في هذا بحثنا مرارا وهناك تسجيلات كثيرة وإلى آخره، لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو فرض عين على جميع المسلمين. الذي يريد ان يدعو الى شيء الذي يكون فاهما له. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. فالشاهد هذا الامير الذي انت معنا في ضروري في شرطي قوله اميرا لجهاد في سبيل الله بالاوصاف التي انت تريدها، مش انا تسالني عنها. انا لست في هذا الوادي الان، انا حامل دعوه التصفيه والتربيه من نحو نصف قرن من الزمان، ولا استطيع ان اتحمل اكثر من هذا الواجب. غيري ساعدنا في النواحي الثانيه من الواقع. الان انت قد تكون من اولئك الغايب من صاحب التعبير. انت تدعو للجهاد في سبيل الله وتشترط معنا ان يكون عليه امير. هذا الامير شروطه عندك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.